الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة أسوقها إليك أخي المستمع في مطلع هذا اللقاء. والجيم، الخروج. قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أي يوم القيامة. قال العجاج: أليس يوم سمي الخروج أعظم يوم رجة رجوجا؟ الخاء والراء والقاف، الخرق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي لن تقطع الأرض. وقال رؤبة: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. الخاء والسين والراء، خسر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي غبنوا أنفسهم وأهلكوها. قال الأعشى: لا يأخذ الرشوة في حكمه ولا يبالي غبن الخاسر، أي خسر الخاسر. الخاء والشين والعين، الخشوع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وترحم عليه، فقال قوم من المنافقين: صلى عليه وليس من أهل دينه. أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج كما في الدر المنثور. وأصله في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. ورواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين نعي، فقيل: يا رسول الله تصلي على عبد حبشي؟ فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، أي متواضعين. ومنه قول الشاعر: وإذا افتقرت فلا تكن متخشعا وتجملي. الخاء والصاد والميم، الخصم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الخصم يقع لفظه على الواحد والجميع. قال لبيد: وخصم يعدون الذحول كأنهم قروم غيارا كل أزهر مصعبي. الخاء والضاد والدال، المخضود. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى سدر مخضود. قال: الذي ليس له شوك. أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: إن الحدائق في الجنان ظليلة فيها الكواعب سدرها مخضود. الخاء والطاء والهمزة، الخاطئ. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي وإن كنا خاطئين. وتزاد اللام من الضوى. الحاء والسين والباء، الحساب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: جزاء من ربك عطاء حسابا، أي كثيرا. يقال أعطيت فلانا عطاء حسابا وأحسبت فلانا، أي أكثرت له. قال الشاعر: ونقفي وليد الحي إن كان جائعا، ونحسبه إن كان ليس بجائع. وأصل هذا أن يعطيه حتى يقول حسبي. وفي مسائل نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى: حسبانا من السماء. قال: نار من السماء. أما سمعت قول حسان: بقية معشر صبت عليهم شآبيب من الحسبان شهب. مادة الحاء والسين والراء: الحسير. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي لا يبصر. قال قيس بن خويلد الهذلي: إن العسير بها داء مخامرها، فشطها نظر العينين محسور. والعسير اسم ناقة. الحاء والسين والسين: أحس. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. أحسوا بأسنا أي لقوه ورأوه. يقال: هل أحسست فلانا؟ أي هل وجدته ورأيته ولقيته؟ ويقال: هل أحسست مني ضعفا؟ وهل أحسست من نفسك ثراء؟ قال أبو زبيد الطائي: خلا أن العتاق من المطايا، أحسن به فهن إليه شوس. وقوله سبحانه وتعالى: لا يسمعون حسيسها، أي صوتها. والحس واحد مع الحسيس، قال عبيد بن الأبرص: فاشتال وارتاع من حسيسها، وفعله يفعل المذؤوب. فاشتال يعني الثعلب رفع ذنبه. لا نزال في مادة الحاء والسين والسين، لها بقية بإذن الله في حلقة مقبلة. إلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم: الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين. تنفيذ: متعب السليمي.